فين اللي جمع عليك كل النيا يا صينيا فين اللي جمع عليك كل النيا دوك لي ونسوك فين هالجود والرضا فين حياتي فين حومتي والليليا ساهل حب الكاس يا غياب ما ساق الخاطر وعرف له وما ساهل عشق الناس يا غياب حرام وعرب له جاي الغرام والعنبر إلى يجيك الدم والنعناع والشباب يا الصينية وما الكاس يحزين ما بين الكيسان يا ندمتي ويا ندمتي وما الكاس يتاين مالك سي باكي وحدو مالك سي ناطر حطو مالك سي يا وحدو هذا نكتو غاب سعدو يا صينية Thank you. ماشيه